بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: اللهم الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كترك. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مر عند المؤلف الكلام على الضربين الأولين من أضرب السهو، مر معنا الزيادة والنقصان، والآن الضرب الثالث وهو الشك. طيب، مسألة اللي قلنا لكم ذكروني إياها: ما لو سلم عن نقص من صلاته، تذكروا؟ قلتكم ذكروني إياها. إن سلم عن نقص من صلاته ما حكمه؟ لا يخلو من حالتين، سجلوها عندكم. إن سلم عن نقص من صلاته فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى: إما أن يحدث وينتقض وضوءه، سلم ناسيا، صلى ركعتين فسلم ناسيا وبقى عليه ركعتين، فانتقض وضوءه، نقض وضوءه بعد السلام. فالحالة الأولى: إما أن ينتقض وضوءه بعد سلامه، فهذا يستأنف صلاته بالإجماع، يعني يذهب يتوضأ ويرجع يعيد الصلاة من أولها. الحالة الثانية: لا ينتقض الوضوء، يبقى على الوضوء، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى: أن يطول الفصل عرفا، يصير الفاصل طويل، سلم وقام وذهب وخرج وراح البقالة واشترى، فاصل طويل. فإذا طال الفصل عرفا يستأنف صلاته بالإجماع. إيش يعني يستأنف؟ يعني يعيد الصلاة من جديد. الحالة الثانية: ما أن لا يطول الفصل، الفصل ليس طويلا بل قصير، فحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يتكلم بغير مصلحة الصلاة، يتكلم بغير مصلحة الصلاة، يعني يتكلم مع زوجته، مع قرابة، مع الناس، مع أي شيء في غير كلام عن الصلاة. فالمذهب عند الحنابلة أن الصلاة تبطل وعليه يستأنف. والرواية الثانية عن أحمد أن صلاته لا تبطل، وهذا هو الصحيح، صلاته لا تبطل. لما؟ لأنه إنما تكلم ظنا منه أن الصلاة قد انتهت، فهو ما أراد أن يأتي بهذا المبطل وهو الكلام في الصلاة، لأنه ما زال في صلاة هو الآن، لكن إنما تكلم ظنا منه أن قد انتهت صلاته. عرفتم؟ ولهذا لا نؤاخذه بهذا الكلام، فنقول له: لا، صلاته لا تبطل، وعليه أن يكمل، يبني، هذا معنى يبني. خلاص. الحالة الثانية هي أن يتكلم في مصلحة الصلاة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، لما سلم من إحدى صلاتي العشي من ركعتين، فقام فتكلم الناس، نظر بعضهم إلى بعض وتكلم الناس حتى قام ذو اليدين، قال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: صدق ذو اليدين. الآن الكلام كله في مصلحة الصلاة، يبقى يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صدق، نعم. فالتفت وصلى، على هذا مصلحة الصلاة الآن، والفاصل قصير، الفاصل قصير. إذا كان كذلك فيبني على صلاته، حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على ذلك أنه يبني على صلاته. وإن كان نقل عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أنه قال: لو انحرف عن القبلة فإنها تبطل صلاته. الصحيح ما تبطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سلم استدار، وهذا كان من السنة، كان إذا سلم، هذا من سنة للإمام، أنه إذا سلم يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، من تسلم ثم يدور يستقبل الناس. فنحن سلم دار واستقبل الناس وكلمهم، لهذا كلمهم. فالمقصود أن الإجماع قد حكي على أنه لا تبطل صلاته، وإنما يبني على صلاته. هذا ما لو سلم عن نقص من صلاته. نرجع الآن للضرب الثالث وهو الشك. اقرأ عيد عبد الله. الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. نعم، قال لك عندنا الشك الآن، قال: متى شك في ترك ركنه، ركن. ايه هو الشك؟ الشك سواء الطرفين ما يدري فعل او ما فعل، كلاهما سواء عندهم، هذا الشك. لو كان احد الطرفين راجحا صار غلب الظن الراجح، وذاك المرجوح صار وهم، والشك استواءهما. واضح؟ إذا عندنا غلب الظن وشك ووهم. قال لك من شك في ترك ركن فهو كتركه. المؤلف جزم أن من شك في ترك ركن فقد تركه حقيقة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم الإتيان بالركن، ولهذا المكلف مخاطب بإيجاد الأركان، فإذا شك هل أتى به أو لا فالأصل أنه ما أتى به. وهذه قاعدة فقهية عندهم، أن الأصل في الأمور العارضة العدم. هذه قاعدة، الأصل في الأمور العارضة العدم، يعني الشيء المطلوب منك إيجاده معناه أنه كان معدوما فأنت توجده الآن. فالصلاة معدومة، أنت توجدها تصلي، فإذا شك هل أوجده الركن أو لا نقول الأصل أنك ما أتيت به، الأصل في الأمر العارض العدم، فعليك أن تأتي به. واضح؟ إذن من شك في ترك ركن فهو كتركه فعلا، فهو كتركه. سيأتي بعدين نقول الراجح بعد قليل. خلاص؟ طيب. وإن شك، شو الآن هذه صورة، والصورة الثانية وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. أيضا المؤلف قطع بالحكم، الأول قطع بالحكم، قال من شك في ترك ركن فهو كتركه، قطع بالحكم. الثاني قال كذلك، من شك في عدد الركعات قال بنى على اليقين. طب ما هو اليقين عندنا؟ لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فما هو المتيقن؟ الثلاث متيقنة، ليست موطن شك، الثلاث ركعات متيقنة، إنما شك في الرابعة هل أتى بها أو لا، هي موطن الشك ولا لا. المؤلف قال بنى على اليقين. أين اليقين؟ كم ركعة يعني؟ قال خلاص بنى على اليقين، يعني ابني على الثلاث، أترك الشك. واضح؟ هذا معنى بنى على اليقين. المؤلف قطع الآن، قال من شك في صلاة في عدد الركعات ثلاث أم أربع يبني على اليقين مباشرة، من شك أنه تركهم فهو كتركه. خلاص. إذن المؤلف عندك يقطع في الأحكام أنه يبني على اليقين، وعندنا القاعدة الكبرى أن اليقين لا يدول بالشك، اليقين لا يدول بالشك، فما دام أنه يتيقن أمر فإنه يبقى عليه، والمشكوك فيه ضعيف لا يقاوم اليقين فيطرح يعني يترك، فكأنه معدوم غير موجود لا عبرة به. فلو كان شك في ركعة هل بقيت عليه رابعة أو لا نقول اترك الشك، الأصل أنك ما أتيت بها الرابعة، نعمل فيها القاعدة حتى الأولى اللي هي الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل أن الرابعة الأصل أنك ما أتيت بها، والركعة ركن، فأنا ما يركن هي ركن، الأصل ما أتيت بها، ائتي بها. واضح؟ طيب لماذا قالوا لماذا المؤلف والحنابلة مضوا على القطع في هذا؟ لما قالوا اقرأ تحت في الشرح آخر شيء لحديث أبي سعيد، لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما تيقن. شوف واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، قال ليطرح الشك، يعني يطرح الشيء الزائد اللي هو محل الشك، وليبني على ما تيقن. واضح ولا مو واضح؟ أكمل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحين عينه إن كان صلى خمسا، يعني بعد ما انتهى من صلاته ذكر أنه فعلا، فإن كان صلى خمسا يعني الركعة الزائدة هذه اللي أتى بها صارت زائدة فهي شفعنا له صلاته. وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، يعني رغم أنفه، لأن هو الذي جاءه وجعله يسهو، كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. طيب اقرأ اللي بعده ثم سنعقب على القول الراجح. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة، إلا الإمام خاصة فإنه أكمل، فإنه يبني على غالب ظنه. هو قال لك الإمام لو شك في عدد الركعات فإنه لا ما يبني على اليقين ويطرح الشك. طيب أجل قال لا يبني على غلب ظنه، معناه مستثنى يعني سوى الإمام يظل على القاعدة يبني على اليقين. من هو سوى الإمام؟ المأموم. لكن ليس معنى المأموم تابع الإمام، ليس معنى المنفرد، المراد به المنفرد على المقصود، أما المأموم فهو تابع لإمامه. طيب، قال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على ما غلب على ظنه. لماذا استثنوا الإمام؟ لماذا استثنوا الإمام من إيجاب العمل بالمتيقن وطرح الشك الذي أوجبوه قبل قليل؟ لماذا؟ قالوا لأن الإمام عنده من يذكره لو أخطأ، فلو أنه اجتهد وبنى على غالب ظنه وكان اجتهاده خطأ فإن من خلفه يذكرونه، فلما كان عنده من يذكره عرفنا أنه لن يخرج من صلاته إلا بيقين، لأنه إذا اجتهد وأصاب فقد حين تيقن أنه على الصواب لأن الجماعة وافقوه، وإن أخطأ ردوه إلى الصواب فعرفنا أنه سيفعل الصواب فخرج بيقين، فهو في كلا الأحوال سوف يعمل باليقين. واضح؟ واضح ولا لا؟ فهم استثنوا الإمام لأن خلفه من يذكره، أما المنفرد من عنده يذكره؟ ولذا قالوا لا، حتى لا يبقى علقا هكذا ما يدري هو، نعم نجعل يبني يخرج من صلاته متيقن أنها كاملة، فنجعله دائما في جهة اليقين. واضح؟ هذا هو القول المشهور عند الحنابلة. والقول الثاني هو عن أحمد أنه في جميع هذه الصور وفي جميع الأحوال سواء كان إماما أو منفردا أنه يبني على غالب ظنه. لما؟ لأن العمل بغلبة الظن أصل مقرر في الشرع معتمد، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فنقول له تحرى، فما غلب على ظنك أنك فعلته فقد فعلته وامضي في صلاتك. فلو شك أنها ثلاثا أم أربعا قال لكن يغلب على ظني أنها أربع، نقول اعمل على أنها أربع واسجد السهو. ومن شك أنه فعل الركن أو تركه نقول ماذا يغلب على ظنك؟ قال والله يغلب على ظني أني فعلته، نقول ابني على غلبة الظن، فغلبة الظن مقررة في الشرع. خلاص، هذا أصلا يعمل به في الشرع، ولا دليل على استثناء الإمام من غيره. والذي يدل على العمل بغلبة الظن اقرأ عندنا حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. هذا هو الجواب، فليتحرى الصواب. واضح؟ لحظة، فليتحرى الصواب. إذا كان الإنسان عنده استطاعة للتحري فليتحرى الصواب. إذا شك أحدكم في صلاته، أي شك سواء شك في ركن، شك في عدد الركعات، أي شك، فليتحرى الصواب. طيب، ها، وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا الحديث أصح من حديث أبي سعيد لمر قبل قليل، ولهذا نقدم هذا في الصحيحين، حديث أبي سعيد لمر قبل قليل مسلم. حديث في مسلم، أما هذا في الصحيحين، ومن قواعد الترجيح أن ما رواه الشيخان يقدم على ما تفرد بأحدهما. واضح؟ هذا من قواعد الترجيح. طيب، وحينئذ نحن ممكن نعمل بالحديثين سواء، نقول حديث ابن مسعود هذا اللي هو فليتحرى الصواب، نقول يعمل به من عنده تحري، يعني من يستطيع أن يتحرى فيغلب على ظنه شيء، نقول حينئذ تحرى الصواب واعمل به، لأن سلم قال فليتحرى الصواب. وحديث أبي سعيد الخدري اللي مر قبل قليل اللي هو قال فليبني على ما سيقن أو ما تيقن ولا يطرح الشك، نقول هذا في من استوى عنده ما يستطيع تحرى، كلاهما سواء، ما عنده غلبة الظن، قال والله ما أدري، طب هي ثالثة أراد والله ما عندي ما ولا أدري كم، استوى عنده الطرفان اعمل بهذا. صح، نحن نقول حينئذ إذا استوى الطرفان ولا عنده غلبة الظن نقول نعم حينئذ يبني على المتيقن ويطرح المشكوك فيه. واضح؟ وحينئذ نعمل بالحديثين ولا نلغي أحدهم، ولا شك أن العمل بالحديثين أولى من عمل بأحدهما وطرح الآخر. نحن لو قلنا أنه يبني على ما تيقن قول مذهب الحنابلة لعملنا بحديث أبي سعيد وتركنا حديث ابن مسعود، صح ولا لا؟ لكن بهذا هذا الآن القول بأننا نعمل بحديث ابن مسعود في من كان له غلب الظن, ونعمل بحديث أبي سعيد في من ليس عنده غلب الظن وإنما استوى عنده الطرفان, العمل بالحديثين أولى من عمل بأحدهما وترك الآخر, صح ولا لا؟ وهذا هو القول الصحيح, أنه يبني على غلبة ظنه إن كان له غلب الظن واستطاع يتحرى, أما إن كان لا يستطيع واستوى عنده الطرفان نقول ابني على المتيقن وطرح الشك. هيا أيمن, ها سواء كلهم سواء, لا فرق لا فرق, ما عندنا دليل يفرق. نعم اقرأ. فإنه يبني على غالب ظنه. نعم. ولكل سهل الآن خرج الآن من الأضرب الثلاثة, بدنا مثال جديدة. قال ولكل سهو سجدتان. ولكل سهو سجدتان, يعني سواء كان سهوه بزيادة أو بنقص أو بشك, كل سهو في الصلاة فإنه يجبر بسجدتين, يجبر بسجدتين. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام. قبل السلام. قالوا الآن هو يريد أن يبين لك موضع سجد السهو أين محله, قبل السلام أو بعد السلام, هذه المسألة. قال كل سهو محل سجوده قبل السلام إلا في موضعين اثنين, في موضعين اثنين. طيب هل كونه قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب؟ بمعنى لو أنه سجد قبل السلام أو ترك قبل السلام وسجد بعد السلام, هل نقول له فعل محرما أو ترك واجبا, ولا نقول لا هو مخير على سبيل الندب إن شاء أن يسلم قبل السلام, أن يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام, هل هو على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب؟ ها ها, على سبيل الندب. يعني حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك وغيره على أن كون السلام السجود قبل السلام أو بعد السلام أنه على سبيل الاستحباب بالاتفاق, حكاه ابن المنذر وجماعة. لكن هناك من ينازع وقال لا بل هو الوجوب, لكن ليس عندنا دليل يدل على الوجوب. طيب أي متى يسلم إذا اتفقنا على هذا؟ طب متى نقول له الأفضل قبل السلام أو الأفضل بعد السلام؟ هذا موضوع الآن الخلاف, اختلفوا على ستة أقوال, على ستة أقوال أشهرها اقرأ إيش قال المؤلف الآن مذهب الحنابلة وجماعة. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا سيستثني لك موضعين الآن, سيستثني المؤلف موضعين يسلم بعد السلام. الأول إلا من سلم عن نقص في صلاته, إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إلا من سلم عن نقص في صلاته, لأنه سلم لما نقص من الصلاة وسلم سجد بعد السلام, هذا الأول ليش استثنون لأنه سلم بعد السلام سجد بعد السلام. والموضع الثاني والإمام إذا بنى على غالب ظنه, والإمام إذا بنى على غالب ظنه, لأنه في حديث ابن مسعود عندكم إيش قال؟ عند حديث مسعود إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين. قالوا وليتم ما بقي عليه يعني يتم الصلاة كاملة ثم يسجد بعد الصلاة, واضح؟ قالوا هذان موضعان الأفضل أن يسجد بعد السلام, وهذا اختيار سماحة الشيخ رحمه الله شعب المباد, اختار هذا الموضعين كذلك أن السلام أن السجود قبل السلام إلا في هذين الموطنين. والأقرب والله أعلم أنه يسجد حيث شاء قبل السلام أو بعد السلام, وقبل السلام أفضل مطلقا. لما؟ لأن سجود السهو جبر لنقص صلاته, سجود السهو جبر لما حدث في الصلاة من النقص ولا لا, وحينئذ الأفضل أن لا يخرج من صلاته إلا وقد أتمها بالإتيان بها وبالجبران الذي يتم نقصها قبل السلام. لكن لو أن إنسان أراد أن يسجد بعد السلام فلا بأس, لا بأس لحظة فلا بأس, وخاصة إذا كان يتحرى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بيانا للناس أن بعد السلام بوطن للسجود أيضا، كما أن قبل السلام بوطن أيضا للسجود. واضح؟ فحينئذ نقول الأفضل والأولى أن يسلم، أن يسجد قبل السلام مطلقا مطلقا حتى يخرج من صلاته تامة تامة بأدائها وبالإتيان بما يجبرها من نقص، وهو السجود هذا، فلا يخرج وقد نقص صلاته، إلا أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد بعد السلام في هذين الموطنين. نعم لا بأس إن شاء الله. ها إيه على الاستحباب، على الاستحباب، على الاستحباب. وهناك من قال بالوجوب، الشافعي يرى الوجوب ونقل فصل تفسير طويل. لا داري داري أقول لك فيها أقوال يا كثرة، لكن هذا أقرب الأقوال وأحسنها وليتفق مع النصوص. نعم ها. والنافل السجود قبل السلام. لحظة لحظة، أنا كنت بنبهكم على شيء في الشرح مثل في الحاشية قبل صفحتين، أيوة صفحة 108 108 شايفين اللي هو كلام المحقق رقم واحد، هامش رقم واحد، قال كاتب هو حديث، وإيه هو حديث من أقراها. ها ها لحظة لحظة، ها بحينة حديث ابن بحينة، ما هو بحينة، ابن بحينة مشهور حديث عبد الله بن بحينة، حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن مسعود وعبد الله بن بحينة، هي أربعة حديث دور عليها باب سجود السهو كاملا. نعم ها اقرأ. والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه. لحظة لحظة بشوف عيدة وقرأ بشوش. والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه. نعم الآن رجل عليه سجود سهو فأراد أن يسجد قبل السلام فنسي السجود السهو، يعني سهى في سجود سهو فسلم، إيش نقول له؟ خلاص ذهب الموضع اللي كنت ناوي تفعله، ولا أسجد بعد السلام؟ ها. وهذه هي مسألة ما لو تكرر سجود، ما لو تكرر سهوه، لو أنه سهى مرات في الصلاة فزاد في موطن ونقص في آخر وشك، لو جمعها كلها فهل يسجد لكل واحد سجدة سجدتين ولا يجزئ عن الجميع سجدتان؟ ها يجزئ عن الجميع سجدتان، فلو تكرر سهوه في الصلاة فإنه تجمع كلها في سجدتين، ما في عندنا غير سجدتين في الصلاة فقط، سجد السهو ليس عندنا للسهو إلا سجدتان فقط ما تتكرر، فلو سهى في السجدتين في السجدتين السهو قلنا يأتي بها بعد السلام، فلو لم يسجد قبل السلام سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. ها وليس على المأموم سجود سهو. لا لا عيد عيد عيد. فإنه فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. إيش قال المؤلف؟ قال إذا سجد بعد السلام فإنه يرجع يعيد التشهد مرة أخرى والسلام. طيب أما أنه يعيد السلام مرة أخرى هذا لا إشكال فيه، يعني الآن لو سلم سلم ثم سجد للسهو سجدتين وقام يسلم مرة ثانية ولا ما يسلم؟ يسلم بالاتفاق أنه لا إشكال أنه يسلم مرة أخرى فيعيد السلام لا إشكال، لكن هو قال لك يعيد التشهد أيضا، يعني لو أنه تشهد وصلى عليه وسلم ثم سلم وسجد بعد السلام فإنه يرجع يعيد بعد السجدتين يرجع يعيد التشهد ثم يسلم. واضح؟ طب لماذا قال الحنابلة بذلك؟ هذا مذهب الحنابلة، لماذا قالوا بأنه يعيد التشهد؟ قالوا لما روى أبو داود وغيره من حديث عمران، اقرأه في الهامش تحت هامش أربعة. أما التشهد فقد روى أبو داود في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. واضح؟ سجد ثم عاد مرة ثانية تشهد ثم سلم. نعم قال الترمذي، يعني رواه الترمذي وغيرهما، والحديث ضعيف لا يثبت، حديث عمران هذا الذي في السنن ضعيف لا يثبت، والصحيح أنه لا يعيد التشهد وإنما يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. أما التشهد فلا يعاد لأنه وقع صحيحا في صلاته، فلماذا يعيد؟ وليس عندنا دليل يوجب عليه الإعادة، ليس عندنا دليل يوجب عليه الإعادة. أما السلام فيعيده حتى يكون، لأن هي خاتمة الصلاة، الصلاة لا تستحل بالسلام، واضح؟ طيب ها، فالصحيح أنه حديث عمران ضعيف، والصحيح أنه لا يعيد التشهد، لا يعيد التشهد. نعم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسجد بالاتفاق، ليس على المأموم سجود سهو لأنه تبع لإمامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فهو تبع لإمامه. فلو أن المأموم سهى في صلاته فزاد أو نقص أو شكى هو، نقول له أنت تبع للإمام، متى ما سلم سلم معه ولا ضرر، واضح؟ إلا لو ترك ركن، مثل لو ترك الفاتحة، قراءة الفاتحة في السرية مو في الجارية، في السرية، ها ترك ركن، فالإمام لا يتحمل الأركان، الإمام يتحمل الواجبات، الإمام يتحمل الواجبات، أما الأركان فلا يتحملها. فمن سهى عن ركن، نحن قلنا القاعدة عندنا يجب الإتيان به لأن الركن لا تصح الصلاة بدونه، فالإمام لا يتحمل عنه، إنما يتحمل الواجبات. لو أنه ركع مع الإمام ونسي يقول سبحان رب العظيم متعمد، لو تعمد بطلت الصلاة، يعني الكلام لو أنه نسي أو نسي التكبير أو التحميد أو من الواجبات اللي مرت، فإننا نقول الإمام يتحمل، مش يكفر، الإمام يتحمل، الإمام يتحمل ولا يلزم سجود سهو، واضح؟ لكن لو أنه ترك ركن كقراءة الفاتحة في السرية الإمام لا يتحمل الأركان. لو أنه ترك ركعة ركوع ما ركع مع الإمام، كان سائل يسرح اليوم ركع وقام وسجد أدرك الإمام في السجود، ها نقول له يجب أن يأتي بركعة، الإمام لا يتحمل الأركان، واضح؟ إذن إذا سهى المأموم في صلاته فالإمام يتحمل عنه ما لم يكن هذا السهو في الأركان، فلا بد من الإتيان بها، لا بد من الإتيان بها. طيب قال لك إلا موطن واحد وهو إلا أن يسهو إمامه. قال ليس على المأموم سجود سهو إلا إذا سهى الإمام وسجد الإمام، فحينئذ يسجد المأموم. طيب المأموم يسجد ولو لم يسهو هو، الآن السهو وقع من الإمام، طب المأموم ما سهى، يسجد ولا ما يسجد مع الإمام؟ يسجد وجوبا، وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا وجوبا يجب أن يسجد معه، واضح؟ والخلل إذا دخل في صلاة الإمام دخل في صلاة المأمومين، ولهذا لما يسجد هو للسهو يجبر ما سهى فيه، فهو أيضا يسجدون معه ويجبرون ما دخل في صلاة من طريقه هو، واضح؟ ولهذا الإمام أمرها عظيم، ليش بسهل، أمرها عظيم. نعم. وليس على المأموم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، فيسجد إذا سهى إمامه فيسجد معه. وظاهر كلامه أنه مطلقا، يعني يسجد معه مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام. أما إذا سجد إمامه قبل السلام فهذا محل اتفاق أنه يسجد مع إمامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به. أما أنه يسجد بعد السلام فهذا محل خلاف، محل خلاف هل يسجد أو لا. مذهب الحنابلة وجماعة نعم يسجد، فلو أنه سلم إمامه، إذا الإمام سلم، الأصل إذا سلم الإمام المأموم المسبوق إيش يفعل؟ يقوم يكمل، المسبوق يقوم يكمل، صح ولا لا؟ طبعا نحن كلامنا الآن الكلامنا في المسبوق، وإلا لو كان غير مسبوق يعني أدرك الإمام، أو أجعلها حالتين، إما أن يكون مدركا صلاته مع إمامه أو يكون مسبوقا، اجعلها حالتين عفوا تتقسم معاكم. إذا نقول إذا سجد الإمام فلا يخلو حال المأموم من حالتين، إما الحالة الأولى أن يسجد الإمام قبل السلام، أن يسجد الإمام قبل السلام فيجب على المأموم أن يتابعه بالاتفاق، يجب هذا قبل السلام. طيب الحالة الثانية أن يسجد بعد السلام، فإذا سجد بعد السلام فلا يخلو المأموم من حالتين، الحالة الأولى أن يكون مدركا لصلاته مع إمامه، فحينئذ لا إشكال أنه يسجد مع إمامه بالاتفاق بعد السلام، يسجد مع إمامه بعد السلام. والحالة الثانية أن يكون مسبوقا. إيش من هو المسبوق؟ اللي فاته ركعة فأكثر، فيقوم يقضي ما بقي عليه بعد السلام. إذا كان مسبوقا وسلم الإمام فقام يأتي ما بقي عليه فسجد الإمام بعد السلام، هل يلزمه أن يتابع الإمام ينزل ويسجد معه، ولا يستمر فيما هو فيه؟ قولان لأهل العلم. مذهب الحنابلة وجماعة أنه يجب عليه أن يتابع الإمام، يجب عليه أن يتابع الإمام ويسجد. هو قال لك الآن المؤلف قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، يعني يسجد مطلقا، يعني قبل السلام أو بعد السلام يسجد معه، واضح. والقول الثاني إذا أنه لا يسجد معه، لا يسجد. لماذا؟ لأن العلاقة التي بين الإمام والمأموم قد انتهت بالسلام، انتهت بالسلام، حمك الله، قد انتهت بالسلام. وهذا هو الأقرب للصواب، أن المسبوق إذا سجد إمامه بعد السلام فإنه لا يسجد معه، لأن العلاقة التي بينهما قد انفصلت بالسلام، فلا علاقة بعد السلام بين الإمام والمأموم، بل صار المأموم الآن منفردا، صار منفرد يصلي لوحده الآن، فإذا سجد الإمام لا يتبعه، خلاص انتهى. وهذا اختيار الشيخ بن عثيمين وجماعة. طيب لحظة، لكن هل يقال، هذا مسألة ثانية الآن، وحينئذ هل يلزمه إذا أتى بما عليه المسبوق أن يسجد آخر صلاته ولا ما يسجد؟ الآن إمام مسجد وقلنا لا يتابع، لكن هل يلزمه إذا أتم ما عليه أن يسجد هو ولا ما يسجد؟ لا يخلو من حالتين، إن أدرك سهو إمامه نعم يسجد، وإلا فلا. واضح؟ إيش واضح؟ إيش هو؟ ما يسجد، أحسنت. يعني إذا أدرك سهو إمامه كان في أثناء الصلاة أثناء الركعات التي أدركها مع الإمام سهى الإمام فلما سهى الإمام دخله النقص الآن في صلاته هو، فإن أدرك سهو إمامه بعد أن يتم ما عليه يسجد هو للسهو أيضا، لأن النقص دخله، واضح. فإن لم يدرك سهو الإمام، الإمام سهى في الركعة التي قبل التي فاتته، لا يلزم حينئذ يسجد السهو. هذا معنى إن أدرك سهو إمامه فنعم وإلا فلا، لا على القول الصحيح. خلاص، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصحيح إيش الصحيح؟ قلنا لا يسجد. لو أتم الذي عليه، هو يكمل الذي عليه، لما يتم بعدين يسجد لما يسجد هو؟ وضعت بعد أن يتم ما عليه يسجد لما يسجد. هذا الخلاف الكلام، قلنا إن أدرك سهو الإمام سجد، وإلا لا ما يلزمه السجود، والله أعلم. نعم. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاة، ماذا يفعل لو سهى الإمام؟ ماذا يفعل المأموم لو سهى الإمام؟ ها، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. بالإجماع أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فلو أن الإمام سهى ونابه شيء في الصلاة وكان هذا الأمر مما تنبه له المأمومون، أما لو سهى عن أمر لا يعرفونه، كما لو نسى التسبيح في الركوع كيف يعرفون؟ ما يعرفون. لكن المقصود لو سهى عن أمر تنبه له المأموم حينئذ يسبح به، يقول سبحان الله سبحان الله، واضح. هذا معنى سبح الرجال. طيب والنساء ماذا يفعلن؟ كيف يصفقن؟ يشمر على يديه كذا، هذا التصفيق، يضرب بطن إحداهما بالأخرى. قالوا لا، ايوه يضربن بطن احداهما بظهر الاخرى. هي تصلي هكذا في صلاتها، صح ولا لا؟ تضع اليمنى على اليسرى، صح، فتضرب بها كذا كذا، واضح، تضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى، هذا هو التصفيق، واضح. طيب فان كان، احنا قلنا لكم، فان علم الامام بتنبيه الناس عمل به، فان كان لم يفهم، هي المثل اللي قلناها لكم، يستفصل يقول ايش في يعني. فان احتاج الى الاخبار يخبرهم، لا اشكال انهم يجوز لهم ان يخبروه بما وقع فيه، يقولوا له اسجد ولا اركع ولا فاتك شيء كذا، يخبروه. وقلنا والصحيح انه لا يلزم ان ياتي بايه يذكر فيها ما نسي امامه، لا بل يتكلم فيها، وهذا كلام لمصلحه الصلاه. نعم والله اعلم. ها باب هايما صلاته ايه؟ صلاته سريعة يعني قصدك؟ وليه؟ ما يجوز. سيأتينا إن شاء الله في أبواب الإمامة إن شاء الله. سيأتينا في أبواب الإمامة وذكرنا بهذا السؤال. سيأتينا أحوال المتابعة، المطلوب من المأموم متابعة الإمام، فلا تجوز لا المسابقة ولا الملاحقة. واضح؟ ولا المواكبة يعني يمشي معه، إنما المتابعة هي الجائزة. لابد من المتابعة. ولهذا يخطئ بعض الناس لما يتباطأ في الحركة أو يستغرق في القول أو نحو ذلك، فيأتي يسبح مثلا، يعني يركع مع الإمام ويقول سبحان ربي العظيم، ولا يقول سمع الله الحمد، يسلح وما كمله، يظن أنه لابد يجلس يكمل سبحان ربي العظيم ثلاثا كمان بهالطريقة. لا غلط، الواجب متابعة الإمام. فإذا ركع فاركع، نسق فإذا ركع فاركعوا. طيب إذا ما تمت الذكر الركوع والإمام رفع تبقى حتى تتم؟ لا، قم معه، قم معه، هو يتحمل الواجب هذا. واضح ولا لا؟ ولهذا من الغلط بعض الناس عند السلام التشهد قرأ التشهد، هو ركن التشهد عندنا، التشهد الأخير ركن، لكن الصلاة على سلم صحيحنا سنة قول الجمهور أهل العلم. خلاص لما يأتي عند الصلاة الإمام سلم، متابعة الإمام لو قلنا أنها واجبة، متابعة الإمام أوجب، والواجب يتحمله الإمام، فلا يجب متابعة الإمام، سلم معه ما دام قضيت الركن. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فانتبهوا، هذا يحتاج إلى فقه، أن الإمام متابعته واجبة، ما تترك لأجل واجب، لا تترك من أجل واجب. والله أعلم. أنا ما أدري السؤال صح ولا لا، سؤالك بعد الصلاة إن شاء الله بعد المغرب. اقرأ باب صلاة التطوع. نعم، وهي على خمسة. لحظة، باب صلاة التطوع، الفقهاء يعقدون هذا الباب لبيان الصلوات غير الفريضة من أنواع صلاة التطوع. صلاة التطوع منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع له الجماعة. ومذهب الحنابل قاعدة المذهب أن ما يشرع له الجماعة أفضل مما لا يشرع له الجماعة، هذه قاعدة في تقديم التطوعات. واضح؟ طيب، ولهذا المؤلف سوف يقسم لكم التطوعات إلى ما يشرع له الجماعة وما لا يشرع، فبدأ بما لا يشرع له الجماعة. طيب، فقال وهي على خمسة أطراف. خمسة، هي على خمسة أنواع. النوع الأول السنن الراتبة. الراتبة سميت راتبة لأنها مترتبة على الفرض، فمن أدى الفرض فإنها تترتب عليه إما قبل الفرض أو بعده. واضح؟ فلما رتبت هذه على الفرائض سمت براتبة، وهي التي تعلق بها الفضل في حديث ابن عمر وغير ابن عمر. ايش الدليل المشهور؟ وهي التي قال ابن عمر عشر ركعات. حديث ابن عمر هذا فيه انها عشر ركعات. طب اقرأ ما هي العشر ركعات ثم نعود الى الكلام. حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ركعتان قبل الظهر، ركعتان، عدوا عشان تشوفوا كم، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. قبل الفجر كم هذه؟ عشر. حديث ابن عمر فيها أن الرواتب عشر ركعات، قال وهو حديث صحيح، حفظتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وهذا المذهب استحباب عشر ركعات اللي هي الراتبة. والقول الثاني وهو أصح أن الرواتب 12 أو 12. لما؟ لأنه ثبت في حديث أم حبيبة وحديث عائشة رضي الله عنهما والحديث الصحيحين بزيادة ركعتين على الركعتين التي قبل الظهر، فصار قبل الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات، فهي 12 ركعة، والزيادة مقبولة، الزيادة مقبولة. فهذا القول الصحيح أن الرواتب 12 ركعة. واضح؟ طيب، عملا بحديث أم حبيبة وعائشة لسه ما بدينا دوبنا دوبنا نتنفل دوبنا في التطور. ها ما في نسخ، كل حدث بما علم، ما في نسخ عندنا هذا ينسخ هذا. عندنا ابن عمر قال حفظتهن، وقد أحسن من انتهى ما سمع، هو ما عرف إلا هذه. عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين قال لا 12 ركعة، وذكروا 4 ركعات قبل الظهر، ما في تناقض. هذا حدث بما علم وهذا حدث بما علم، والزيادة مقبولة ما في إشكال. نعم، وهذه ترى تنفعكم القاعدة هذه، أن الزيادة إذا حدث بها الصحابي مقبولة، ويكون كل حدث بما علم. ابن علي ابن عمر ما علم إلا العشر فحدث بها، عائشة وأم حبيبة قالت لا والله هي 12 ركعة، وذكروا زيارة ركعتين فحدثنا بها. نعم، حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما لا لا لا لا لا لا لا لا وهما آكد ليس من الحديث، قفلوا الحديث حطوا قوس وقفلوا. طيب نعود إلى كلام، قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته، سيأتينا بعد قليل عند المؤلف فما هي الصلوات الرواتب التي يستحب أداءها في البيت، واضح؟ سيأتينا بعد قليل عند المؤلف، لكن اعرفوا لفظ ابن عمر في بيته، وكذلك موجود في حديث عائشة ومن حبيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، سنعلق عليه بعد قليل. قال وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن سلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، يعني فين صلىها؟ في بيته. إذن الرواتب رواتب المغرب والعشاء والفجر كان فين صلى الله عليه وسلم؟ طيب الآن انتهى الحديث، قفل القوس، اقرأ الآن كلام المؤلف. وهما آكدها، وهما الضمير يعود على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر خلاص. قال وهما آكد هذه الرواتب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث خاصة، أحاديث خاصة، وأنها يعني خير من الدنيا وما عليها، وإن كان هذا الصحيح المقصود بها ركعتي الفجر اللي هي الفريضة. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوهما ولو طردتكم الخيل، هذا رواه أبو داود وغيره، قال صلوهما ولو طردتكم الخيل، فهذا ضعيف، ولو ثبت لدل على وجوب الركعتين، لأن الصلاة التي تصلى في حال النفرة حال ملاحقة الجيوش هذه فريضة تصلى على النافلة، لا تصلى في هذا الوقت. لو كان صح الحديث دل على وجوب سنة الفجر، لا الحديث لا يصح، واضح؟ نعم. ويستحب تخفيفهما. ويستحب الآن المستحبات الآن، ماذا يستحب؟ قال أول المستحبات يستحب تخفيف هاتين الركعتين، يستحب تخفيف هاتين الركعتين، لأن عائشة كانت تقول فما أدري أقرأ الفاتحة أم القرآن أو لا. طبعا هو قرأ صلى الله عليه وسلم، لكن لأن ليس من عادته هذا التخفيف، ليس من عليه صلى الله عليه وسلم هذا التخفيف في صلاته، من عادته إذا صلى يصلي يطيل الصلاة. طيب لماذا كان يخفف هذا الموطن صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ ها؟ لا ها يعني هو يقول كان يطيل صلاة القيام، يقول كان يطيل صلاة الفجر، فهو يعني يخفف عشان هو بين إطالتين. ها أحمد؟ يعني يبغى يخفف بسرعة ينام. لا ها ها آخر واحد قيل هذا، قيل أن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يصلي صلاة طويلة يستفتح قبلها بركعتين خفيفتين، وهذا سنته في القيام. وكذلك لما يأتي سيصلي الفجر وكان يقرأ بالمئين صلى الله عليه وسلم، فيصلي فجعل الركعتين اللي راتبة الفجر خفيفة، قيل هذا لأنها من عادته أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وقيل القول الثاني أيضا، وهذا الأول وجيه، والثاني أيضا وجيه، وهو أنه بعد طلوع الفجر دخل وقت النهي ولا ما دخل؟ بعد طلوع الفجر دخل وقت النهي، فلا يصلى إلا ما جاء الشرع بإقراره من الصلوات. والذي يصلى في هذا الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا من أوقات النهي عندنا، ما الذي جعل الشرع بإقراره؟ فريضة الفجر وسنة الفجر. فالفريضة لا حكمها، هي رأس بذاتها. أما هذه فهي تبع، فلا تستقل بالإطالة، لا ما تستقل ولا يخفف فيها، لأن الوقت وقت ليس وقت تنفل وتطوع حتى يطيل، بل وقت نهي يقتصر على أداء ما جاء به الشرع. واضح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هاتين ركعتين سورتين، هما في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون، وفي الثانية قل والله واحد. طيب، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في مواطن ثلاث مواطن، جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين فيهما. الأولى هذه معنى الآن اللي هي سنة الفجر، والثانية ها أحمد ها لا لا لا لا لا لا, لا أيمن سنة المغرب، راتبة المغرب، صح ها محمد أحسنت، ركعتي الطواف. هذه الثلاث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بالكافر، والثانية قل هو الله واحد. لماذا كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذه بين هاتين السورتين في هذه المواطن الثلاث؟ ها طيب طيب طيب المواطن الثانية ها من عنده؟ ما حد يرفع ويسحب، خلك راجل ترفع يدك عشان يثبتها ما تنزلها. ها ها من يعرف؟ طب ليش تبحثوا تبحثوا تشوفوا ليش مثلا كان يداوم على قراءة هاتين السورتين في هذه المواطن الثلاث؟ هو معنى يتعلق بالعقيدة، خلاص ابحثوها استفيدوا. نعم الله أعلم، خلاص ابحثوها. ويستحب تخفيفهما. نعم. وفعلهما في البيت أفضل. وفعلهما في البيت أفضل، يعني فعل ركعتي الفجر اللي سنة الفجر في البيت أفضل. مر معنا حديث قال حدثتني حفصة وعائشة كانت تقول لما يؤذن المؤذن يصلي ركعتين ثم يطرف على على على على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم يأخذ غفوة. طيب قال وفعلهما في البيت أفضل، وهذا محل اتفاق أن أداء ركعتي الفجر في البيت أفضل، في البيت أفضل. لكن من صلى ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر، طبعا تبع ركعتي الفجر يعني سنة الفجر، من صلاهما في البيت ثم جاء للمسجد يصلي تحية المسجد ولا ما يصلي؟ أكيد، ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي هي صح. ليش؟ من قال دوات الأسباب؟ خلاص أنت لما يجيك إن شاء الله وقت نهي هسألك عن دوات الأسباب وهشوف سمر ثانية ما تجاوب بدون خلاص، لأنها من دوات الأسباب صح، لأنها سبب. ليش هي دوات الأسباب؟ الأصل أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء من النفل، لا يصلى فيها شيء من النفل إلا ما له سبب، ما له سبب يصلى حينئذ، أما مجرد نفل مطلق فلا يصلى، فيأتينا في أوقات النهي عن الصلاة. طيب، وهذا على القول أيضا بأن تحية المسجد سنة، وهو قول جمهور أهل العلم بل حكي اتفاقا. أما القول بوجوب هاتين الصلاتين كما نقل عن بعضهم فالأمر واضح إذا قيل بوجوبها، واضح؟ طيب ها سيأتينا إن شاء الله الكلام فيها. قال وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب، وكذلك ركعتا المغرب، يعني أداء سنة المغرب في البيت أفضل. بل ورد في الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صلوا المغرب ثم أخذوا يبتدرون السواري، فقال صلى الله عليه وسلم هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت، يعني هاتان الركعتان تصليان في البيت، ليش هذا محلها المسجد؟ وهذا من يكاد يكون من السنن المهجورة. طبعا قديما كان الناس في الليل ما في عمل، لا عمل ولا زيارات ولا غيره، ما في، كان الليل يأتي يصلون المغرب، يخرجون يصلون الراتبة، يتعشوا، يرجعوا صلاة العشاء، يرجعوا يناموا. هذا الجدول، كذا الجدول عندهم، يناموا إلى شيء من الليل ثم يقومون يصلوا أو نحو ذلك، هذا كان الجدول، واضح؟ الآن لا، الآن يبدأ الدوام بعد المغرب أو بعد العشاء، فالناس غالب الناس الآن ما يصلون المغرب ويرجعون لبيوتهم, وبين المغرب العشاء الناس الآن عندهم هو أحسن وقت لقضاء المقاضي, يشتروا مقاضي ولا يروح السوق ولا الزيارات ولا أي شيء. هذا الآن يعتبر أفضل الأوقات الآن في عصرنا. فحينئذ هل يقال أنه يلتغي أفضليتها؟ لا, ما تلتغي, تبقى. نقول نعم هي أفضل أن تصلى في البيوت. طيب لو قال أنا في محل عمل, دكان, بقالة, أي شيء, أو شركة إذا كان لها دوامين أو أي شيء, أو مصنع أو أي مكان, هل نقول أن صلاتها في هذه المواطن يصلي الفريضة في المغرب ثم يخرج يصلي في الخارج ينال الأجر أو ما ينال؟ نعم بيأخذ نفس الأجر. فنقول الأفضل في صلاة المغرب ركعتين المغرب, راتبة المغرب, بل الأفضل في كل الرواتب من استطاع أن يؤديها في البيت أو ما أشبه البيت من فندق أو محل عمل أو مكتب أو نحو ذلك, إذا استطاع يعني فهو أفضل, فهو أفضل من أدائه في البيت. وقد ثبت بإسناد حسن عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته يعدل 25 من صلاته في مسجده, يعني صلاة الراتبة في البيت تضاعف على صلاته النافلة في المسجد 25, يعني بعكس الفريضة. الفريضة في المسجد هي المضاعفة ليس في البيت, لكن الراتبة لا, العكس, النافلة هي اللي تضاعف في البيت وأفضل من صلاته في المسجد. ولهذا روي عن بعض السلف ونقل إلى أحمد أن بعضهم الحسن بن أشيب قال من صلى ركعتين المغرب في المسجد بطلت, لأن سلم قال هذه صلاة البيوت, يعني المسجد ليس محلا لها. فقال أحمد ما أحسن ما انتزع, يعني أعجبه هذا الاستدلال, وإن كان الصحيح لا, الصحيح أنه أينما صلى فصلاته صحيحة إن شاء الله, لكن أتكلم عن الأفضل والأولى. وعندنا حديث زيد بن الأرقم المشهور في الصحيحين أن المسلم قال أيها الناس صلوا في بيوتكم, صلوا في بيوتكم, لا تجعلوا بيوتكم قبورا, لأن القبور لا يصلى فيها, ليست محلا للصلاة. فالذي يترك صلاته في بيت مرة ما يصلي بيته هذا يجعل بيته قبرا. وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم نورا. هذا من الفوائد يا أخوان, أن الصلاة في البيت, صلاة الوتر, صلاة الرواتب, يجعل الله في البيت نورا, كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم نورا. ليش كثير من البيوت فيها من الوحشة والبعد عن الله عز وجل والضيق يشعر به الإنسان, ما فيها هذا النور, ما فيها هذا النور. فمن الأشياء التي تأتي بالنور صلاة النافلة في البيت, يأتي بالنور في البيت, ولا تجعل بيتك مثل القبر. فأن هناك أشياء تنور البيت أكثر من ذلك أيضا, عندنا قراءة القرآن ونحو ذلك. فعلى العموم أن الرواتب الأفضل أداءها في البيت, وكذلك كل نفل الأفضل أداؤه في البيت إلا ما يشرع له جماعة. فالأفضل أداؤه في المسجد, في المسجد. نعم الله أعلم. أنت تقرأ بس ما تسأل؟ لا لا لا, أنت مرة ما تسأل, اقرأ اقرأ. الثاني الوتر, وقته بين العشاء والفجر. الثاني الوتر, الثاني من ايش؟ ايوه, من صلاة الفجر. ومبلغ هي خمسة اضرب ولا لا؟ هذا حكم من المؤلف على حكم على الوتر, انه تطوع وليس بواجب, وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان صلاة الوتر ليس بواجب, ليس بواجب, لقول علي رضي الله عنه إن قال صلاة الوتر ليس بحتم, إنما سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الوتر ليس بحتم, يعني ليس بواجب, ليس مفروضة, خلاص. ويستدلون أيضا بحديث العرابي. ما هو حديث العرابي المشهور الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا فرض الله عليه في اليوم والليلة, فقال خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. قالوا دل على أن ما سواها ليس بفرض, واضح الاستدلال. ولو كان الوتر واجبا لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجب, لأن الوتر يوميا, وهو قد سأله عن اليوم والليلة, واضح لنا. وهذا هو الصحيح قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين قالوا بأن الوتر واجب، يستدلون ببعض الألفاظ التي قال التي فيها أمر بالوتر، فقال صلى الله أوتروا يا أهل القرآن ونحو ذلك، أو الوتر حق على كل مسلم أو نحو ذلك من الألفاظ. طيب، وأيضا قول الجمهور أصح من قول من أوجبه في أحوال كشيخ ابن تيمية، فإنه أوجب الوتر على من قام الليل، أما من لم يقم الليل ليس بواجب في حقه، ونقول لا، الأمر سيان، الأمر سيان أن الوتر ليس بواجب بل هو من النوافل، من النوافل. نعم، وقته ما بين العشاء والفجر. هذا وقته، وقته الآن يبين لك وقت الوتر. طيب، قاعدة اعرفوها، إذا بينوا لكم وقتا اعرفوا أنه إذا أدي هذا الفعل قبل الوقت ما يجزئ، ما يصلح قبل الوقت، وبعد الوقت ما يجزئ إلا أن يكون مما يعوض أو مما يستدرك، فممكن. طيب، قال وقته ما بين العشاء والفجر، أما أن ابتداء وقته من العشاء فهذا محل إجماع، محل إجماع أن وقته من العشاء، يجي بعد العشاء يعني مكتوب بعد العشاء. طيب، ومرادهم ولو كانت العشاء مجموعة إلى المغرب، يعني من صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، فصلى العشاء تقديما ثم بعد ما انتهى أراد أن يصلي الوتر، يصلي ولا ما يصلي؟ ها؟ يصلي، يصلي، انتبهوا. لما؟ لأن وقت الوتر يبدأ من بعد العشاء وهو قد صلى العشاء، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، لأنه قال لا، أبو حنيفة يشترط أن يغيب الشفق، لا بد من غياب الشفق الأحمر عنده، يعني لا بد أن يدخل وقت العشاء. والصحيح قول الجمهور أنه ليس بشرط، بل لو صلى العشاء مجموعة جاز له أن يصلي الوتر. طيب، أما قبل العشاء لو صلى الوتر فوتره باطل بالإجماع، وتره باطل، لا وتر قبل العشاء. طيب، قال والفجر ما بين العشاء، الآن هذا مبتدأه، طب منتهى؟ قال الفجر. طيب، ما المراد بالفجر؟ هل المراد طلوع الفجر ولا صلاة الفجر؟ في فرق ولا ما فرق؟ في فرق بينهما؟ ايش الفرق يا احمد؟ ها، وقت، احسنت، يعني وقت الفجر المقصود به الوقت الذي يمسك فيه الصائم، هذا مقصود الوقت اللي هو أول الفجر الثاني الذي يدخل به وقت الصلاة. هل إذا جاء هذا الوقت ينتهي الوتر ولا إذا صلى الفجر؟ إيش هينبني على هذا الخلاف؟ خلاف بين أهل العلم سنذكر بعد قليل. إيش ينبني على الخلاف؟ ينبني لو أن إنسان قام بعد أذان الفجر وما أوتر وأراد أن يوتر، من قال أن الوقت ينتهي بصلاة الفجر له أن يوتر ولا لا؟ يقولون يوتر. شو هاي ثمرة الخلاف الآن؟ يقولون يوتر. ومن قال لا، بل إن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، يقولون حينئذ لا يوتر، لا يوتر من استيقظ بعد الأذان. واضح ولا لا؟ طيب، وماذا مراد، ما المراد الآن؟ هل المراد طلوع الفجر ولا صلاة الفجر؟ اقرأ إشخال الشارح، لا اقرأ. لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر. قال إن الله زادكم صلاة فصلوها، شوف، ما بين صلاة العشاء، بين الوقت الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر، يعني هذا استحباط، يعني ندم لها، الوتر الوتر، رواه أحمد وغيره. طيب، وقال عليه السلام، ها، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، بأوتر بواحدة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الدليل الظاهر واضح ولا واضح؟ أنا سنقول إلى صلاة الصبح، أليس معنى هذا أنه تنتهي بصلاة الفجر ولا لا؟ الحديث حديث أبي بصرة هذا يدلك على أن الوتر ينتهي بصلاة الفجر، ما هو بطلوع الفجر. ها نحن نقول يجب جمع ألفاظ يجب جمع ألفاظ الأحاديث في باب واحد حتى يعرف ما المراد بها. طيب، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوتر ما لم يطلع الفجر، صلاة الوتر ما لم يطلع الفجر. وعند ابن خزيمة في الصحيح أنه قال أوتروا ما لم تصبحوا. إذن عرفنا بهذا الحديث، الحديث الأول في الصحيحين، أن صلاة الوتر ما لم يطلع الفجر، فحينئذ نمسك عن الصلاة صلاة الوتر. طيب عندنا الحديث هذا في الصحيحين، وهذا حديث البصرة وين؟ رواه أحمد. ها ومن قواعد الترجيح أن نقدم ما في الصحيحين على غيرهما. إذا نقدم حديث أنه إذا طلع الفجر فإن المقصود به طلوع الفجر ليس صلاة الفجر. طيب ومع ذلك يمكن تأويل الكلام في حديث أبي بصرة ونقول مراده صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح ما مراده؟ وقت، الوقت الذي به تصلى فيه تصلى الصبح. صح، نقول المراد به الوقت الذي تصلى فيه صلاة الصبح، نقول هذا المراد بدليل اللفظ الآخر الذي بعده لما قالوا عليه وقال صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح. يعني خشيت، هل معنى المراد به خشيت طلوع الصبح ولا خشيت صلاة الصبح؟ خشيت طلوع الصبح ولا لا؟ قال فأوتر بواحدة، قال فأوتر بواحدة، واضح ولا لا؟ واضح ولا مو واضح؟ لما قال فإذا صلى الله عليه وسلم قال في اللفظ الآخر فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، لما قال إذا خشيت الصبح المراد به إذا خشيت صلاة الصبح ولا إذا خشيت طلوع الفجر اللي هو اللي يدخل الصبح به؟ طلوع الفجر أي هو المراد. صح، فنحمل حديث صلاة الصبح حديث أبي بصرة على هذا اللفظ الآخر، ونقول الألفاظ التي في الصحيحين صريحة في أن المراد بها طلوع الفجر، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم على هذا، على أن المراد طلوع الفجر، على أن المراد طلوع الفجر. نعم. ها ها ها دخل وقته ايه؟ دخل وقت الصلاة الصبح وهو في الوتر. إلا أقول خرج وقت الوتر وهو في الصلاة يتم، يتم خلاص. هذا إذا خشيت الصبح بأوتر بواحدة يصلي. ها الله أعلم. وأقله ركعة وأكثره ركعة. الآن عدد ركعات الوتر كم؟ قال أقله ركعة، ركعة أقله بالاتفاق، وإن كان بعضهم يقول يكره أن يأتي بركعة لوحدها منفردا، بل لابد من يسبقها ركعتين اللي يسموها الشفع. والصحيح عدم الكراهة، عدم الكراهة، بل يجوز له أن يوتر بركعة. لو أن ما صلى العشاء وقام أتى بركعة بعد العشاء مباشرة، قال أنا أريد أن أصلي الوتر لأن هي اللي قال أوصاني خليلي في حديث أبي هريرة ومنها أن أوتر قبل أن أنام، قام صلى ركعة. هل نقول له يكره ذلك ولابد من إتمام الركعتين قبلها؟ لا، ما هو بلازم، لأن أقل أعداد الوتر ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة، هذا أكثر الوتر، هذا أكثر الوتر. فمن أراد نوى بصلاته وترا فإنه أكثر ما يصلي 11. طيب لو أراد التنفل غير الوتر هذا لا حد له، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله، هذا لا حد له، لكن كلامنا في الوتر أن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. وعندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه كان يصلي الوتر بهيئات وصفات متعددة، بصفات متعددة، مرة يصلي 9 ومرة 11 بسلام واحد، ومرة 7 ومرة 5 ومرة 3. لكن أدنى الكمال ما هو؟ لهذا المؤلف إيش قال لك أدنى الكمال؟ وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. لحظة، وما الدليل على أنه ركعة؟ اقرأ لما روى أبو أيوب الدليل أن سلمت نعلق عليه أن وأقله ركعة. لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود. حديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم، والحديث أعل بالوقف بأنه موقوف، أعله جماعة من الحفاظ، وذهب آخر من المحدثين إلى أنه بمجموع الطرق يصح، ولا صححه من المتأخرين الصنعاني والألباني وجماعة، وسمح شيخنا رحمه الله صحيح الحديث أيضا. طيب، لكن هذا قرر أبو داود، عندنا حديث أصرح منه في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل في صحيح مسلم. ودائما إذا كان في الصحيحين ما يستدل به على المسألة أولى من الإتيان بالحديث من غير الصحيحين. في صحيح مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، فعرفنا أن الوتر ركعة. طيب حديث أبي أيوب هذا في آخره ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهذا فيه الدليل على أنه يجوز له أن يختصر بلا كراهة على واحدة، ركعة واحدة بلا كراهة بلا كراهة. طيب أدنى الكمال كم؟ ثلاث بتسليمتين. عيد عيد وأدنى الكمال. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. بلا خلاف أن هذا أدنى الكمال، أن يصلي ثلاث ركعات، وله حينئذ صفتان، إما أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعة ويسلم، وهذا أفضل الأحوال لسببين، يعني هذا أفضلها لسببين، الأول لكثرة العمل، فيها كثرة عمل، فيها سلام زائد، فيها تشهد زائد، فيها تكبيرة إحرام زائدة واستفتاح، كثرة عمل، فهذا أفضل. والأمر الثاني أن أكثر الروايات على هذا، ولهذا الإمام أحمد يقدمها لكثرة الروايات وغيره لكثرة الروايات الواردة في صفة الوتر بهذه الطريقة، ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم. والصفة الثانية أن يصلي ثلاثا سردا، ثلاثا سردا يعني ثلاث ثم يسلم تسليمة واحدة، ما يجلس تشهد في بعد ركعتين كهيئة المغرب، لا، قد ورد النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، وقال لا تشبه الوتر بالمغرب، فما تصليها كهيئة المغرب، لا، تصلي ثلاثا سردا بسلام واحد في الأخير أو جلوس واحد، واضح؟ إذا لها صفتان، إذا صلى ثلاث ركعات الوتر لها صفتان، إما أن يسرد الثلاث جميعا أو يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم، واضح؟ ولا ثالث أكمل والأخير أكمل. نعم. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنط في الثالثة بعد الركوع ندبا طوال العام عند الحنابلة والحنفية أيضا، أن القنوت في الوتر مندوب طوال العام، يقنط كلما أوتر يقنط كلما أوتر يقنط، قالوا هذا طوال العام. طيب هل القنوت في الوتر هل كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليه؟ أولا هل فعله صلى الله عليه وسلم؟ هو نفسه القنوت هل فعله ولا ما فعله؟ فعله؟ متأكد ولا ها؟ يعني ما فعله ما قنت ولا مرة؟ ها ما في؟ قنت شهرا في الوتر. نحن كلامنا في الوتر، هل النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتر؟ ها أحمد، نعم، ها فين؟ ها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس عندنا رواية صحيحة تثبت أنه كان يقنت في وتر صلى الله عليه وسلم، ما عندنا. طيب كيف نقول أنه يشرع القنوت في الوتر؟ إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصلا نقول لا يفعل. ها، عندنا حديث تعليمه صلى الله عليه وسلم الحسن القنوت في الوتر، حديث تعليمه قال له إذا قمت في صلاتك فقل في دعاء في قنوت الوتر إيش؟ اللهم اهدنا في من هديت. وتعليمه أبلغ من فعله، تعليمه صلى الله عليه وسلم لغيره أبلغ مما لو فعله هو صلى الله عليه وسلم، لا شك، لأن تعليمه عام للأمة، بينما فعله قد في احتمال الخصوصية، وإن كان الأصل عدم خصوصية. وحينئذ نحن نقول، وهذا وجه الاستدلال، وجه الاستدلال أن القنوت في الوتر مشروع، ولا نقول أنه لا يشرع لأنه هو صلى الله عليه وسلم ما قنت في الوتر، لا، بل يكفي تعليمه للحسن الدعاء اللهم اهدنا من هذا الحديث المشهور، نقول هذا يكفي إن شاء الله. طيب لكن بقيت مسألة، وهي هل يقنط طوال العام كما قال المؤلف؟ قالوا ذلك، لكن نحن نقول الأفضل أن يقنط أحيانا ويترك أحيانا، مراعاة لهديه صلى الله عليه وسلم، فإنه وصف ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة صلاته بالليل وجماعة غيرهم صلاته بالليل ما ذكروا قنوته، فنقول الأفضل أن تقنت مرة وأن تترك مرة، هذا الأفضل، واضح؟ والله أعلم. إذا قلوا ويقنت في الثالثة طيب، قال بعد الركوع، هذا تعيين لموطن القنوت، أين يقنت؟ قال بعد الركوع، قال بعد الركوع، وهو قد جزم بذلك، قال لما روى أبو هريرة، اقرأ الحديث. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم. قنت بعد الركوع رواه مسلم. ظاهر كلامه قول المؤلف بعد الركوع، ظاهر كلامه أنه لا يقنت قبل الركوع، هذا معنى بعد الركوع. والصحيح جواز الأمرين، يعني يجوز له أن يقنت بعد الركوع وقبل الركوع، لما ثبت في السنن من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، قنت قبل الركوع. لكن الأصح من حيث الرواية والأكثر من حيث الفعل أن النبي أن القنوت يكون بعد الركوع، القنوت يكون بعد الركوع، هذا الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، واضح ولا واضح؟ هذا السؤال لك يا أحمد، نرجع لك. نحن قلنا ما ثبت عن سلم أنه قنت في الوتر، صح ولا لا؟ طب عندك حديث أبي هريرة في مسلم قنت بعد الركوع، اي جاوب. احسنت احسنت، ايوه هذا جاوب احسنت. حديث ابي هريره ليس مراده في الوتر، انما مراده لما كان يقنت في الصلاه في قنوت النوازل المشهور، كان انما يقنت بعد الركوع، احسنت هذا الجواب. نعم طيب. ها الثالث التطوع المطلق، التطوع المطلق، المطلق يعني الذي لا وقت له، هذا معنى المطلق، يعني النفل المطلق الذي لا وقت له. ها تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، بالإجماع تطوع الليل أكثر من تطوع النهار، لأن صلاة الليل ورد فيها فضل عظيم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نعم هذا محل اتفاق. وفيها وصلاة الليل لماذا لماذا فضلت أيضا؟ فيها وقت تجلي الرب ونزول إلى السماء الدنيا وعرضه سبحانه وتعالى على عباده السؤال والمغفرة، وهذا ما لا يكون في النهار، ما لا يكون في النهار. نعم ها. والنصف الأخير أفضل من الأول، والنصف الأخير أفضل من الأول بالاتفاق، لما؟ لأن فيه النزول، لأن فيه النزول الإلهي، ولهذا كان أفضل، واضح؟ نعم. وصلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ركعتين، وبها والدليل على ذلك أن مثنى مثنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى كذا الحديث، صلاة الليل عندكم أظن في الشرح، نعم عندكم في الشرح صلاة الليل مثنى مثنى، والحديث الصحيحين. طيب لكن عندنا رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنهار لفظ النهار ليست في الصحيحين، لفظ النهار الزيادة ليست في الصحيحين إنما في غيرهما، ولهذا اختلف أهل العلم في الحفاظ في هذه اللفظة تثبت أو لا تثبت، سيأتينا إن شاء الله كلام عنه. طيب قال صلاة الليل مثلا مثلا يعني صلي ركعتين ركعتين، معنى هذا أنه لو صلى ركعتان ركعتين وقام إلى الثالثة يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. ايش فات صلاة الليل مثلا مثلا؟ ها؟ صلاة الليل نتكلم عن صلاة الليل، رجل قام يصلي نفلا في الليل وقام للثالثة، ايش نقول له؟ كمل كم يكمل؟ الليل الخامسة تقريبا، لا لا يصلي نفلا، ما بقدر يصلي وترا، نفلا الآن النفل المطلق عندنا خلاص الوتر انتهينا منه، لا حد له، يصلي ركعتين يمشي يمشي يمشي. ها ها يعني لو قام للثالث ايش يفعل؟ ها يكمل اربعا، ها وجوبا يجب أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى يعني ما تجعل اثنين، صلي ركعتين، صلي ركعتين بعد الركعتين وركعتين بعد الركعتين، إذا قام بالثالثة يرجع ويصل للسهو. هذا معنى صلاة الليل مثنى مثنى، أي أنها لا تصلى أكثر من ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا. واضح؟ هذاك الوتر اللي يمكن يصلي خمسا وسبعا، هذاك الوتر نعم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما في التنفل المطلق، إحنا عندنا الآن في المطلق قال لك الضرب الثالث التطوع المطلق الآن، هذا لا يصلي ركعتين فإن قام للثالث يجلس وجوبا ويصل للسهو. طيب والنهار لو قام للتنفل في النهار وقام للثالثة إيش نقول له؟ نفس الجواب، نفس الجواب اعتمادا على لفظة والنهار في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لأن جماعة من الأئمة صححوا الحديث هذا، صححوا هذه الزيادة في الحديث وإن كانت هي غير الصحيحين. واضح؟ نعم قالوا زيادة، لأن الذي زاد ثقة قالوا زيادة مقبولة. نعم الله أعلم. الله خلنا نخلص باب شوي. صلاة القاعد على النص من صلاة القائم. الآن قال لك ما دام صلاة النفل لا يلزمه قيام، فلو صلى قاعدا من غير سبب فإنه على صلاة صحيحة، لكن على النصف من صلاة القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا إذا كان بغير سبب. أما لو كان يعجز عن القيام فإنه يأخذ أجر القائم كاملا الكلام، لأنه لا واجب مع العجز، ومع العجز يسقط حينئذ المطالبة بالواجب. فالمقصود أن صلاة الليل أو صلاة النفل عموما الليل أو النهار لا يلزمه قيام، فلو صلى الوتر جالسا أو صلى الرواتب جالسا أو صلى النفل عموما جالسا أو ركعتي الطواف جالسا أو أي ما قلت، كل النوافل هذه لو صلاها جالسا فصلاته صحيحة، لكن على النصف من صلاة القائم. نعم. الرابع ما تسن له الجماعة. هذا الرابع من أنواع الصلاة التطوع. قال الرابع ما تسن له الجماعة. قال طيب قال ما تسن له الجماعة، هذا يعني أن ما سبق ذكره لا يسن له الجماعة، وهذا هو الصحيح. ما سبق ذكره إيش سبق ذكره؟ الرواتب والوتر والنفل المطلق، صح؟ لا يشرع لها جماعة، لا يشرع لها جماعة، فلا تصلى هذه الأشياء جماعة لعدم ثبوت الدليل بذلك، إلا الوتر إن صلاه مع جماعة عقيب التراويح، سيأتينا التراويح يشرع لها الجماعة. فإن صلوا الوتر بعد التراويح وكانوا مجتمعين نعم خلاص، لأنهم اجتمعوا أصلا لصلاة يشرع لها الجماعة، فلا بأس حينئذ. وحينئذ صلى الوتر جماعة تبعا ولا استقلالا؟ أي تبعا. والقاعدة عندنا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، تعرفون مع القاعدة هذه؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني أن من الأمور ما لو استقلت لا يثبت لها الحكم، لكن لما كانت تابعة لأمر آخر تبعتها في الحكم. فالوتر عندنا لا يسن له أن يجتمعوا، يعني لا يسن له جماعة، فلما كانوا مجتمعين للتراويش وهذا يسن لها الجماعة حينئذ يعني جاز تبعا أن يصلوا الوتر. واضح؟ طيب مع أن الوتر بعد التراويح ليس بواجب وليس بلازم، يعني قد يصلوا التراويح يذهبون ولا يصلوا الوتر، يعني من خطأ بعض الناس إذا الإمام سلم وأراد يقوم صلي يصيحون عليه صلي الوتر ما لك، أو يقدموا لحد يصلي، لا لا لا أبدا، ليس من لازم التراويح أن يصلي الوتر، قم صلي لوحدك وروح البيت صلي، ليس من لازم التراويح الوتر أبدا. فالناس يعتقدون أنه تختم التراويح بالوتر وهذا ليس بلازم، ليس بلازم. ها أحمد انت عشان طلبت الساعة ها طيب انت تعجلت لحظة شوي لحظة ما كمل المسألة تعجلت. اذا هذا الاصل عندنا ان ما سبق ذكره لا يسن له الجماعة خلاص الا لسبب، لعارض، لشيء كتعليم أو نحو ذلك فلا بأس، رجل أراد أن يعلم رجلا فجعله صلى معه نافلة ركعتين وجمعه حتى يعلمه، لا بأس، عندنا سبب الآن. ومثل حديث مالك بن عتبان لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته لتقول عنه، فصلى له ركعتين فصلى جماعة مع أنس وأمه، لا بأس، هنا في سبب. فإذا كان في سبب لا بأس. ولهذا قالوا لو صلوا جماعة أحيانا لغرض فلا بأس، أما المداومة فبدعة ليس لها أصل. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة ويجتمع معه الصحابة والصحابة يجتمعون، وما أحب الاجتماع كان إلى قلوبهم وأن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ما فعل، فعل أحيانا في مواطن معينة لأشخاص معينين. ولهذا ما نقول له، لا نقول الاستحباب هكذا بإطلاق، بل نقول في أحوال معينة ممكن يقول واحد والله أنا صليت كذا جماعة ما الحكم أنا، وكان غرضي كذا، له غرض معين يعني، لا بس إذا كان له غرض معين. نعم والله أعلم. ها وهو ثلاثة أنواع. نعم. أحدها التراويح وهي 20 ركعة، مثل ما لو كان أهل بيته لا ينشطون للصلاة لصلاة الليل يصلي يقوم حتى يصلي بهم، لا بأس. أنا أحسن صلى ومعه جابر وجبار معه، وصلى ومعه ابن مسعود وابن عباس، حديث مشهور، لا بأس. واضح؟ نعم. والأصل أن صلاة الليل عندنا الأمر فيها أوسع. ها ها، يعني إذا كانوا لا ينشطون، لا ليس على الدوام، في السفر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه سافر كثيرا، لكن الكلام أحيانا أحيانا لا بأس، للتعليم للتنشيط لا بأس لسبب. ها. وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح. وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح. نعم، التراويح سميت تراويح لأنهم يتروحون، يعني يرتاحون بين كلما صلوا أربع ركعات يرتاحون، لأنهم كانوا يقرؤون بالمئين من الآيات، حتى إنهم من طول القيام يستعملون العصي ويتكئون عليها من طول القيام، ولهذا كانوا يصلوا ركعتين أو أربعا ارتاحوا، ولا سميت التراويح. نحن اليوم صلاة التراويح نحن مرتاحين، هي التراويح نفسها راحة، صحيح. نحن يعني الآن لو صلى صفحة واحدة الإمام يعتبره طول، يعني الآن مع أنه ليس الصفحة ليس بشيء، لكن المقصود في الصلاة التراويح ألا يمل الناس، يعني ما يصلي الإنسان في التراويح يقول والله كان السلف يفعلون كذا، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، صحيح، لكن كانوا يرغبون بذلك، يعني كانت الرغبة حاضرة. فمن كان له جماعة يصلي بهم وهم يعلمون ذلك ويحبون منه التطويل يطيل، أما لو كان الجماعة لا يحبون منه ذلك فلا يطيل حتى لا يملهم، لا ينفرهم من ذلك. ولو أراد هو التطويل يذهب يصلي في بيته بعدين، يذهب يصلي في بيته يطيل كما يشاء، لكن لا يمل الجماعة، يصلي بهم ولا يملهم، لكن في نفس الوقت لا يصلي بهم صلاة لا تخرج عن حد الصلاة حقيقة. إيش اللي كل ركعة فيها آية آية آية ولا بعض آية أو نحو ذلك، هذا ليس له معنى، لأن التراويح هي شعيرة من الشعائر، لا يعني لا بد أن تكون ظاهرة، هي من شعائر رمضان، لا بد أن تكون ظاهرة، يجتمع الناس يصلون. ولهذا لو كان الرجل إذا تغيب عن الصلاة وصلى في بيت وحده صلاة التراويح وكان سوف يقيم السنة، يعني سوف يطيل، وكان حافظا للقرآن، وكان لا يتكاسل عن أداء الصلاة، وكان لا يتأثر حضور الجماعة به، نقول الأفضل صلي في البيت. واضح؟ كم قيد عندنا؟ من قال أربعة، نحن ذكرنا أربعة لكن واحد مشهور، إيش القيد الأول؟ إذا كان حافظا للقرآن لن يتكاسل، يأمن من نفسه أن يتكاسل عن صلاة الليل، ها؟ ألا تتأثر الجماعة بغيابه. وش الرابع؟ في هذه الثلاثة ذكرها البغوي في شرح السنة وغيره، قالوا في الأفضل حينئذ أن يصلي في بيته، يعني يترك الصلاة إذا يصلي في بيته، إن حضر أو لم يحضر سيان، والإمام هو الأفضل أن يقرأ لنفسه يذهب يصلي ويأمل الكسل من نشيط مثلا، أو سينام أول الليل سيقوم آخر الليل، لا شيء يروح يصلي في بيته، هذا أفضل. لكن يختل شرط واحد أو قيد واحد من هذه القيود، فالأفضل أن يصلي جماعة مع الناس. طيب نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.